الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وعين قد أحجبني كلمتي أين كشرحين عوانك رسالة الإمام الوادع رحمه الله وعنوان وغلغي هذه دعوتنا وعقيدتنا وعن انكسو هذا الني عقيدة هي كذلك الدعوة وعن مركة تاين نوقيين انو مركة هذا الكين نحوق وصارنو لبذاك المدود إن لك لصارو بين الدعوة أهل السنة والجماعة وبين الدعوات الأخرى قل أغاد الدعوة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة الصحيحة إن لأغاد دعوة أهل السنة إن يكبنا يسنتهي كتابك إلهي هي سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الصحيحة كذلك لأغاد فرق غول حي بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقائد أهل الانحراف والضلال كذلك سل أغاظم عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة الصحيحة سلال لأجل قيد أي وحو تلمامي الربيع السنة الشيخ الإمام العلامة ربيع المدخل رحمه الله أي وحو تلمام يا أوليه علماء الإسلام كميسول إن عبديان العقيدة الصحيحة على مر العصور هي شغلهم الشاغل وحوليه وابا شقدوا ذا يغأتا لبا شقاك لو ملهن علمضوا إلا إن عبديان كنوع سمويان وعن مركة أقيب ليها لما يعلمون من مكانة العقيدة وأهميتها وقال كأي أقيهين مكان كأي عقيدة إسلام كدحديث كل هذا هي مهمة دائلة هذا وقيام الإسلام هي إسلام كإنو كجوك سنيو عليها الدشيرة إسلام كو وحاو كو استاغي وبرشد عقيدة إسلام كو فترى وحضر كيسابوا ليها مؤلفاتهم تتابع تترى ويسراح راعدي وحيسكن راح راعدي نوعاتي يتبع بعضها بعضا بركو بركي كلاي راعيسة في كل عصر من العصور أو كميدة عصر يدا أما وقت يدا إلى سبحانه وتعالى أنه ليسيه وقد يجد وحلق يابين لهلا العالم في بلد من البلدان حاجة هذا البلد إلى تنظيف العقيدة فعلق يابا أقول يهي إمام كمدة أئمة هذا الدين إني حاجة يضني أقبت البلاد إنه تقو قصد كيف لأنه يهي تنظيف العقيدة إنه نظيفي وإلى ليه عقيدة ذاتي لأن حديث ذا الله سمين وايه وحا إيمان إيسا إن أي كفى إذيستان أهل الضلال كذلك صالح الفوزان حفظه الله تعالى أي يسون كلمة تلمامية أسماء فرها بضن لعقيدة الله صاري أما أن درسكي كان كورين أن تلمامني مقعياش كتب تألفين الله صاري أي وحو يسون ليه وهي أسماء مختلفة اللفظ وأسماء إسخلاصا كل واقعه لكنها هيش متفقة في المعنى معناها يسكو اتفاق سيهين وكل اسم منها مأخوذة من الأدلة مغع كسته الله صاري وحاو كبني سيها يقوليها دليل من الكتاب والسنة دليل من الكتاب والسنة أي كبني سيها أدبا مركي نتاسو أغاني عقيدة دي مهمة دا إليه دا هاي أيام وحن بلا بينا حدي إلى هاي راهضو رسالتي الإمام الوادعي أي هذا الكيسي أهرية أن كده واجنعنا درسي غن مركان هذا أفردنا. قال إمام الواجع رحمه الله تعالى وحويل بسم الله الرحمن الرحيم مصنف رحمة الله عليه وحو كتاب كيس قبل آبي بسن إلهي بسن إلهي وحو قبل أوضين اللباء في موضبا كيمتا إن المؤلفين تقبل آبان بسن بل حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وتلماما يبلغ وحيالها الله قبل أوضو إن عادة المؤلفين أي أهيد إن بسن قبل أوضان كتب تودا إيغو كبر كيسان أيام هي كذلك يقو قضينا يا كتاب إلهي مركا مصنف رحمه الله تعالى وحاو بسن كأغب لوضع لضع حمود أرنت كوباد واقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى وإلهي أوكو أن وحاو ينراعي إلهي با كتاب كيسا قب لاضع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أن هذا واتكوباد فكلا اللباد واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عبد الله ابن عباس في قصة سفيان في قصة أبي سفيان وهذا الحديث رواه إمام البخاري ومسلم بل ومتفق عليه حديث كاسوحة النصوصية النبي عليه الصلاة والسلام باسم كقري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد إلى عظيم الروم تاسوك قري marka waxa bisinka loogu bilowdo waa la arintaasi waa ku dayashay Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu dayanayo iyo ku dayashay Nabiga Ilaahay Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) lagu dayanayo mas'alada kale labaad ee Xaafid ibn Hajar (rahimahullah ta'ala) uu ka dhawaajinayo ku dayashay waxa weeyaan waa al-baraka raadin barakadeed waxa arintaas ku binaysan tahay xadiithu Abi Hurayra rawahu Abu Daawud wa Tirmidhi laakin mali' bil 'ilal وحو حديث كاسي كبوحا إلى الفربضان إلى الفربضان بوليهي قرة ابن عبد الرحمن باكجرة كذلك وحو ينقو كاسي الدرم باكجرة بل كذابين كو كذابين أي كجرة هذا الحديث نموصا صحيح نقن النبي جنة عليه الصلاة والسلام كما صحيح نقن فإذا المركب بسلك وحو قبل أوضي وحو باطو كيهي وحو الدليل كيسو صحيح نقرئه اقتداء بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله تعالى وحول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إن الحمد ما هدما انتظ وحي أسغنات لله إلهي بأسغنات نحمده أنه يستغى ما هدنقين ونستعينه أنه إلهي كالميسنين نعم إلهي كالمهيسو وواجب لك الميسو بل إلهي سبحانه وتعالى وفي شرع جيسا إنه بجدي إن المال انتي شنشير إن كبضا أن نراهنه إياك نعبد وإياك نستعين فان صلاة إن تحديث كو يجيسا إن إلهي إنه كالميو إن إلهي إنه كالميو كذلك وحكى له قصه أروري في صحيح مسلم حديث أبي هريرة إن النبي قال عليه الصلاة والسلام ليهي واستعين بالله إلهي كالميسو هذا الحديث وحاب بلويسوها احرص على ما ينفعك وحد كد ذا شاقفي وحق أنفعي آخر ذا يادو يذا وحا أنفعي كد ذال ولا تعجزنها نعاجس واستعين بالله إلهي كالميسو لأن الإعانة ومن الله سبحانه وتعالى نبتنا كما تمادو قفك لنا كما تمادو إلهي سبحانه وتعالى ملك جيس ويان فاسأل الله إلهي ويديس هذا الملك أن يعطيك إنه قسي إلهي ويديس صورة إله عمل كان إيكالم إله عمل كان إيكوريدي إله عمل كان كدك آد إيه سهلا سأنكو عابده وأنكو لكل ما أنيبو عبدا لك قوة أنيبو أضوم قوة سأنكو لكل ما إلهي إيكوريدي والله وبالله وتالله قدوسا إلهي إنه كالمين في هذه الدنيا خسرنا وخبنا وإنه خسارني وإنه غوغينا والله فإذا انقفكم وحاهبون إنه إلهي كالميس كذلك تاسي وحي نتوسيس إنه يهي طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذه المقدمة أما هذه الافتتاحة وخطبة الحاجة والنبي عليه الصلاة والسلام وكفر فرنشري أرمه سؤالا ووحى إن درينسين سؤالا إن يقول مثتي هذه الكلمة إن يقول مثتي تقوى الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى كذلك موعظة للنفس كذلك وحك لا يقول مثتي صلة الأرحام وحك لا يقول مثتي مراقبة الله سبحانه وتعالى هذه الكلمة أهل العلم وخطبة وكل شرح سيد إمام الألباني رحمه الله في سالة أن خطبة حاجة لإلهه أي شرحي وحين علماء شرحيا وأهمية إلهه مهمة أبوه الرئيس أهد عن قدر من أوامح والاستعانة إن ربي سبحانه وتعالى قال ما يصنه في جميع أمورنا أرمه أن أردن إن ربي وقال ما يصنه قال وحاو مركا مصنف كل رحمه الله تعالى ونستغفره كذلك إلهي بان دمداف ويدي سننا نعم دمدافنا إسونا وصفة عظيمة وقفك كسفوبا وقوليسي بل نبينا عليه الصلاة والسلام إنه فيرن وحاو النبي تلمامي إنه مال والب إلهي دمداف ويدي سن وقل جارين كبضل بل صحابة أيا تلمامي سؤال مجلس واحد أيا كهينا نبي الله محمد أو كل واقعي يا رب اغفر لي بقول جارين كبضل مجلس واحد أما تضواتا جارين كبضل بو إلهي الله بني هذا واحد نطوس أيضا فقرها إن أبا هنها إلهي سبحانه وتعالى إن أو إلهي الذنوب تينا إن قدعته إن إلهي الذنوب تينا إن قدعته كذلك حديث أبي هريرة في صحيحين فعكس أروري مركو إلهي سبحانه وتعالى سماء الدنيا أصوت دبو إن إلهي سبحانه وتعالى أرنيه ومن يستغفرني يأي الدمداف ويدي سنة يتغفر له كبعد أن الدمداف كذلك في صحيحين يذن وحكس أرورين إلى سبحانه وتعالى قعنك سفرية بالليل ليتوب المصيء النهار سبلا يغطب أقبله كذا لاركي الدمدافي إذن إله الدمدافنا ويدي سننا يذن وعباد مشروعة سيدة مشروعة وسيدة أبنان بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي وحو تلمام من أفضل العبادات أما من أفضل الأعمال الاستغفار بوليه أعماشة مهم سني وأدم بداف الله لو يجيسته قال المؤلف رحمه الله تعالى وحور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وحن إلهي كما ننقل إن أبو يري شرط أي نفتن لا ذهي نعم نفتن شرب لا ذهي شرور فربنا بلا ذهي معاصب إن أبو توريسا إلهينا دفك قلنا إنك رديسا بني آدم كإنا شرور لتقنا إنك رديسا شرور تأدو فربضان تهي وعنا مركا إن توصي النبي عليه الصلاة والسلام أذكارك وإنه شرعيي يصدح ميلود وشرعيي وحاكو جرتم إن إلهي عن كم قلنا شرك النفط إنه إله داي كو صلاة الصباح مركي أذكارك الصبح آخرين إيسي ويكو جرتم كذلك وحي كجرتا قبل قمرك وقوبع أذكارتا داخل نيسي إن أشارك النفطة كما ينقش إلهي سبحانه وتعالى كذلك وحك لي كجرتا قف قمرك سيحاني إنه قص يحضر إنه شرط نفتيسا إلهي سبحانه وتعالى وكما ينقل حديث كان والله وذكرنا إياه ومعروف سيدة مركة النبي عليه الصلاة والسلام لا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركي هذا الحديث وحمرك إنه فائدين إياه إن إنه إلهي كما قلنا النفط إنه شرق إله ضحي شرع النفط إنه طور توحى وقوين الشرك بالله سبحانه وتعالى إن الشرك كبير جدا كذلك معاصدك لنا هي ذو نوحيتها ومهلكات ووحي لها لا غير فإذا حد هذه كمضت معده إلا وحي النفط إنه طور تمويا شرط النفط إنه قل ريسه أما شرور النفط إنه طور ريسه أي وعذابك كي ما دام إذا هتوصى إلى أي نجقبن شرق النفط إنه لا ذهاي أي نج إنه لا ذهاي هلاك بان غير كوتاجنا هلاك بينه غير كوتاجنا هاي مرقاقف وحضر إنسان هذا عدو إنه ليه هاي اللباء عدو داخلية يا عدو خارجية لا ذهاي أيها المسلم وحادي بعض لا ذهاي عدو داخلية يا عدو خارجية عدوك خارج جدا وحل غيابا إن أدتك بجبادسا أما أدتك غيلا لسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الشياطين الجن والإنس هنا أعوذ بالله كجبت بعده شياطين الجن أعوذ بالله بكابت بعدينيس إتال كوكر أنواع وسوسة نبي محمد باوحة وتلماما يا الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة وحما هل له رسول كليه إلهي شيطان كإتال كي سوعليه إنه بين آدم كوسواسية وقرار إتال كلام لهم لكن شياطين الإنسي أعوذ بالله نكو كلميس مرول بوحة ورالك وحو دون يأنو نطار حليه ومعاسي كقرده وبدع كقرده وخرافات كقرده وطريقي صلى أحسن أضراعه تاس أيو دونيا جنكونا وحاو يساو الديار بأوية هاي إنا النار تقولان نوارتو أو دونيا إنا ظن قوتا من أصحاب السعير حس بقيسة سلاسو أوية ريا هذا اللبضة النوع شياطين الإنسية شياطين الجن وعدو خارجية سيقوم بادو قبل بادي كبحثتيا أعوذ بالله وكبحثتيا قولي لابا هوستا كحرتيا سيقوم قبل بادي لكن عدو الداخلية عدو قبل كجرة سيقوم قبل بادي هتوصل إله الكوكا المينين سيقال أجل قيد بان نبي قينو عليه الصلاة والسلام فحو خطبة إنه قوشي دي إن إله الله بانو وان ضرينو إنه إنه أضو منهي وحبا عن قبسان كرين إن إتال كوكو يريهي المين كتشيه وكالسيلة دي إن أنهي إن إنه ضرينه وحبا بقبسان كرين ليش؟ لأن نفتي إنه شربي غبتا نفتي إنه شربي غبتا أدوه جيرتا أبو شر مرابون لكن نفتي باكو قبل ديس مغاتل على عادي لغيت بالي إنه إيش دي إن أنا أذكارتنا قدسنا صبحية قلبتي يا أبين كبرك إنه سيحان إنه إنه إلهي كما دنقلنه شركة النفط لا يضحي حديث كان سلاسة لأنه جديه ونعوذ بالله إلهي وحن كما دنقلنا من شرور أنفسنا نفط أنه شركة لا يضحي ومن سيئات أعمالنا كذلك إلهي وحن كما دنقلنا عمل كان سيئة كد حجرته كيف سيئة عمل عمل بابا الصميسي سيئة سيئة كد حجرته نعم إما شركيات باقو دعية الأكبر أو الأصغر لا بدأ متكوت باقو دعية شركة أكبر أقو دعية واحد دي عبادة الصمين سكب إلى لسبين وإنه إلى إله إلهي لي لأضوف الصمين سبا إسلام كأفقاليسو هي خير كأصمين سوى دنبا لغير الله هذا شركة أكبر بو نغن كرام وأقود بكرام إنك صير أهدان أهل العلم بو شركة أكبر عبادة تحديدا إنو إما داوي يرتهي لأن قفهم قلب جيسا لقوا أي مايو إن أي محبة الله كجرتم لكن شرك أصغر أي برتن كادو قد عكرتا وعادوا عمل كاتميني سبب قصد كاكدن النقض هلقوا أرض هلقوا مقلو ما شاء الله خير بوسمي هلقوا إرادو ما شاء الله إن قلب جيسا بني آدم قوين آدم إذن هنا وحنو باهن هاي عمل كنين عن كيلة لنا سيئات إذن مركة السيئة هذه لا يطلقهم وحلو جيدا الشرك الشرك غاية اللو جيدا معاصي دي كالنا والمين وحديث اللوغي جيدا مهضل كاللوغي جيدا أدو خير سميي إن أنا المعاصي كدب بينين أدو خير سميي إن المعصيان كدب بينين ايه النقوة حاطمين ايسا خير الى خير الى خير الى خير الى رب الله كل مجد لكن وحلا يلا ديد ايام خير سيئو خير سيئو خير دنبي خير دنبي تاس ايالا ديد ايو حديث كتاسو كهر ليام اولي هاي كما قندل الهي معاصد عمل كينا قد عيسا بدا وحي ولا ليام سيئة اما انقوة عمل كيو انك احنو هذا oo innagu aan xumaayno innagu shirki iyo khuraafaad kale ku dhaxriirin ama uu naga xumaado innagu shirki ku dhaxtoornay waxa laga yaabaa qofku inuu salaado laakiin salaadii uu tukaday qalbigiisa ay ku dhacdo hebel ha ku yiraado si fiican buu hebel u tukanay waa min shirki waxa laga yaabaa inuu qofku midkeen ku yiraado quraanka xifdi oo maxaa sheekada uu xifdi hal lagu yiraado quraanku xifdisan yahay وعلى غيا وقفين وخير سمايو ورجلهم حال خير غو سمين اتصل لويرا ما شاء الله ذو صالح وفي عياي خير كي عن سمين إني وأن بني آدم كجر هذه إنه وحاول نقول يا شركيات يا خرافات بوين نقول نقول ونحن نحماني فعنتين تصي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي إلهي إنه يري منك أنه إلى وداتي عمل أن لاهي وغير كيسية تركته وشركه بو إلهي لي وأن كتغي إساقية وشي إلى وداتي وأن كتغي علشان إساقم با لوراني عدية إستوسي سأرضو عمل خاد أبال دونه بل إن لو أيكو أبال مريان وكهش جزاء أرضو دونه لو أراني إذا مركز الله أجلي قد وحي رهدان قف الرياض كجرة إيا قف عمل الدنيا صنعين إيا ويكال عقل بنيهين قف يسوى عمل كيسة استوسين إيا بني آدم عقل كاكو مجرو عقل كجرة أيان شرين لكن قف الدنيا دي وزان عمل كو سمين إيا الدنيا كدون إيا حوغا عقل يا كجرة رهدان لبضب الشركيات بانا كيما آدم إذا ما حول الليل عملك أن صنعين إن أنك إلى عشرنا شركيات واحد حسد سنة يسألك قونها قوة هذا واحد آخر سنة يسألك قونها قوة هذا إذا أدد بني آدم كان كل حسنين يسنة قلب قاقا مركب صوحة هذا رسال إخلاص إخلاص كأوقفك صوحة هذا رسال وقلب قيسة كانوا إنه إلهي هرت علي إنه إلهي أصنعين أيه دواء أيه وغنقون أيه نفط وحيد دون يسو شرع سيادة إنه قطور يسو أيو الدواء وغنقون أيه لكن هذين أن كإلى شنن عمل كنه وحمان أيه وعن قرن أيه ولا لها بركة مدى وإنه وحفظ سيء أيضا عن لغين الله وحفية قانبا ممودئسد لكن هذو هذلو ما شاء الله محا خير كسو بوضية نعوه سبحانه وتعالى خزائن دحدك سي لما أولا ليالين إنه ترتنه وترتن كأنه النقضه فبلين تاسو هيا لكن ترتن كاغو هن نقضو إلى الله قف بعد عركتي وموجستي إنو إنتا سو خير هايو تأذيبون بنتسو حوق قضو وحويان إن مرضى حوق كشعرو شمر استاذ لكن عدنا تسي وحاد حفد سنيسو وحاد برانيسو وحاد مراجعي سنيسو أذيقا هكو قوني أهادو أذيقا هكو قوني أهادو لأنه عباده عبادة أن إله سبحانه وتعالى باله قوني وكذبه ما هو حويان قفك إنه قلبه سجليه هبلها كأركو قال وحو مركايري من يهده الله فهو المهتدي كي إلهي هديه وإستغى كانوصا كو ربي هديه هنون أيا أصب ناضي ومن يضلل كورة بها اللينا فلا هادي له عد هذين سامجر لابد أن كلمة ضوحة لك فايدي سنية إتالك بني آدم كوينون هداية يسكوهين الضلال إنون يسكوهين الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى قفوا هذي وقفوا إلى سبحانه وتعالى هذي إلى حل الطمعي قفوا هاللينا وقفوا إلى سبحانه وتعالى هل الله الطمعي إسقنا أسباب اللي مدي أسباب الضلال أما اللي مدي أسباب الهداية وأشهد وحنقري أن لا إله إلا حق لو عابد إن نشر إلا الله إله الميان وحده كريد لا شريك له إلا وراثين إن نشر وأشهد وحنقري أن محمدا عبده ورسوله محمد إن يهي أدون كيسه رسول كيسه إن يهي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واركوا إلهي رسولك سرميه إلهك عبصورة عبصد إله سبحانه وتعالى قبوا ليه إلهك عبصورة حق تقاته محلو بجيدة وحلو بجيدة فاتقوا الله ما استطعتم بلو بجيدة على بني آدم كويسكو تقوى ماءها ويكل جديسيهن تقوى ذو تفاوت بأردحي الدرجات بيكل ليهن بني آدم كو اسكو بإتال ماها اسكونا عبادا ماها اسكونا إخلاص ماها اسكونا توقل ماها وهذه الآية وحي النسو تهي عقيدة أهل السنة والجماعة وحا كذلك أيضا خلاف سنتهي ما ذهب إليه مرجئة الفقهاء وأي كتك سيهن إيمانك يتقوى إلهي إن ابن آدم كصواك يهين وهذا قول مخالف للكتاب والسنة الصحيحة أي قول كالسخلاف سيهي بني آدم كعبادة نائسكم مدماها تقوض إلهينا إسكم مدماء قفو البإله إبا وحويان سيي تقوى القونع هو إله سبحانه وتعالى كغعب صوته مكا على كل واحد وحلق الدونية قال لك عبس جيسا إنه إله كغعب صوته لكن لم أرنن هبلو قال لك عبس غاب وهن قطك قال لك عبس هبل سيدا لم أرنن وعطاين تسيّم في صحيح مسلم قبضوا النبي برحجمي النبي بأوته من دي كتر رسول كلاه الزنا قد عي اهو جيديتر والله اور خائد بوراني والزنا نبي عليه الصلاة والسلام وحوية ريا بهد وحو كل يريد قبضان هجاجي مركي صوك لبحضان ايكين والعليه قبضي مركي اي صوك لبحضان جبا اللوعليه هدن وحل علمها كري markii ilmihi ay koriso goono ilmihi uga noolaaday isagu taalkii ikhtiyaarkiisa uu noqon maratay cunta u bilaabay ayaa gabadhii la rajmiyay nabiga kaleey salaatu wa salaam u xutamay inuu ku tukado umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhum ayaa gundiyay nabiga qamiskiisa soo qabtay markaas wuxuu ku dhay rasuulkiilaa miyad ku tukani way hiya zaniya yadoo zina ku dhacday miyad ku tukanaysa نبي عليه الصلاة والسلام وحو تلمامي وحي إلهي أصول الله بتي توبان حد الله قيبي رأى أهل المدينة قيب كميدا ويكبر الله رنسا دي الله قيبي توبان دي قيب كميدا رأى أهل المدينة ويكبر الله رني وعن ذاك فإذي سننا إننا نسكو توبا هاي إن توبا دي نايك لقدي سنت هاي إن صلاة دي نايك لقدي سنت هاي إن كذلك صون كنو كلقدي سنت هاي إن زكذا إنه كلا قديسان تاي إن حجك إنه كلا قديسان يهي وعن وجهة كلا قديسكم سيبا إنه هو ذا حجيه سينا وإنه هو ذا زكين سينا وإنه هو ذا صامي سينا وإنه هو ذا توكان وعقاده إن عواك توقيتي إسكا غم نبدا إنه حقا نهي لكن وحي قلبي جينا كود عي إيا عمل كان عصمين إنه سيدا إنه أسمين إنه بإنه كلا قديسنانينا وواحا لقيا ذا لأن الرياء يشرفيات باك غدا عي استصبا مد كذا دعية مد محبة لكذا ما دعيسهم تقوى إلهي سبحانه وتعالى وكعب صون أيام وحي تاغن تهاي هالكي وقوس الرئيسي لكن عبادة دي سيدي الله سمين أي ركوع دي, دي سجود دي وايسكم مد سيدا أبو الركوع أي صنبا أن الله يمرين أن الركوع ألا كعبت يا الله تكو هايسا سيكا أنه الله تكو هايسا ويكلا يتالويهين ويكلا يتالويهين مركا تقوى اللو جيدام وتقوى النم والبو إلهي سبحانه وتعالى سيئي إتال كيغا إنو إلهي كعب صوته إماها الله كعبت كيغا إنان كاغا إلهي كعب صوته أما كيغا كعب صوته ما إسكم مدمنين وانك لا إتال وينهي وانك لا عبت بضنهي وانك لا خير في عنهي وانك لا كلا صلاة في عنهي إيضان صلاة قراءة ودتوكن إنو ودنانتين أن تطبق إنو صلوا كما رأيتموني أصلي إنه قاد بقينا أيان هدنا إننا نسكو إتالهين قال الله تعالى إلهي وحبر ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي وحكروا إن يري ورحد مننا إذنكو إسلام موين إسلام كاللازمة إلزموا بالإسلام الصحيح إسلام كصحيح اللازمة وقال تعالى إلهي وحبر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واردتك يا إلهي سبحانه وتعالى كعب صودا إله النفقراتين كأبوري كعب صودا وخلق منها زوجها نفقين كأبوري حاسكيسي وحواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كذلك كبيري لبذودة دمر فربضا إيهك فربضا كبيري دمان وحين النهي أولاد آدم رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وارلها يقعوا صودا هذه سجدرتي وحسكوا يدين إيسان كذلك إذين سمي الرحمة تسكوا حري إيسان إن الله كان عليكم رقيبا إلهي وحويه إلالي ودوشي نيوين أركي عمل كننا وأقيه وحاتي نويقانا وقال تعالى إلى وحول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كو إلهي رسول كيس الرمي وإلهي كعب صوت إلزم التقوى ألا كعب سيغا لازم وقصب نادا كنا دواغا قول سديدا قول توصا وإلهي سبحانه وتعالى أنقف كأهين كدواقع عبادة ديسة كدحجرة ودين تيسة كدحجرة وخير ككسوك نادم سواء قول كان هن نقضه قول فعليا أما هن نقضه قول قولة قول فعليا محانو بكيرا وعمل كصالح يقيت آية إلى ضمائس المامس وعمل وانا قول يصلح لكم أعمالكم تضرب كعب سلطان والحاوشان إنه هذا الكين صواب نقض السنة وافقه قولا سديدا ونقض السنة وافق سن إلهي وحي دين هجاجين يا عمل كين عملك وهجاجين يا واكي ومن سيئات أعمال هذه هرام صوت أحمرني عملك سيئات وإنك قد عضي أي إلهي إنه وناجيني مركا إنك قلوب في عام سمين كيه ريو هجاجين يا ويغفر لكم ذنوبكم كذلك لا الذنب يدي نضافية واتي مركي هرائن لهين ونستغفره ومن يطع الله في إلهي ورسوله يا رسول كيس فقد حقيق فاز وابو ليستي فوزا عظيما كاسي قول وينبو قول ليستي فإذن هنا وحن مركا كفاية ديسان النوال الليال هذه الخطبة وحن لو يقان خطبة الحاجة وعين قصار في صحيح المسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أنك كان قدر أن سنة هي مهمة إلى هذه الخطبة بل وحص النعم إن قفوا مركو الدرس آخرين أما كذلك وخطبة جيدين أما أمور في سؤال إنه لازم خطبة إنه لازم خطبة أو باقي قوة هذا تاس أي وحوي أن لقفها إلى سنة هذه الكلمة بل هذه الخطبة وحل لقفها إلى سنة فوائد كإلهة وحي شملسي بعث لبني آدم كأي شملسي أو إن تصي إن وحبا ونقب سنكرين كذلك وحك لشملنا هذه الكلمة أن نقش إلى سبحانه وتعالى الله الله بنيهم هي الدرين كوقفك الدرين يمره الله بتين ليه كذلك وحك لي أروسته خطبة دني هداية ذي الضلال كوين قعنت إلهي كجرت وقفنا وأود لهين إن وقفها لي أما وقفها ذي قعنت إسأي إلهي سبحانه وتعالى قشلي كذلك وحك لي آيات كم كجرة تقوى إلهي سبحانه وتعالى إن لو باق النقض وإلهي سبحانه وتعالى دبلو غعب صوضا نقول بردان ألك عبس جيسا كذلك وحك لي آيات كجرة صلة الأرحام إن إلهي سبحانه وتعالى فرحم كيو النسي اقرابة لناها إن لحريريهم أو قفه وناجيهم حرير كالا حريرين يانوا بقدر استطاع هذا بني آدم كإله سبحانه وتعالى وصاري وين كلا أود ويه نوحا وأود وين وحيات كتفيرا تو أبيه ويا وحي كلا معروف أياد اسكولي ذهين سلادنا أي كباق النقونيسو كذلك وحكلا آيات كم كجرة إلهي سبحانه وتعالى إنه إنه بلن قاضي حضين هذا في عن إيا خير في عن غني ما أدنه إنه إلهي عمل كإنه إنه غاجين يوم وهذه هو النعمة عظيمة والله ميسا عمل إنه حمان أو إنه قرنين لكن أن كفر أحسننا وإنه عمل سميني لكن قف قرن يا أسن إنه قجر عمل كإنه مقبول عند الله يهي إيا إنه مردود يهي إنه ما يقانه لكن إنه حاولنا ولا ليال إنه رب سبحانه وتعالى أمبرينو إنو عمل كإنو هغاجيهم وعمل كإنو صمينا إنو نرى ربي وعمل وان سمي لكن ما قرني حال كيسا إلاو عمل كإبو العلين إلاو عمل كإي هغاجي ربي سبحانه وتعالى أمبرينو إنو أدونو نهينا أقرنو سيلا سبحانه وتعالى عمل كإنو هغاجيهم بل وحكا لإن قبل إنو غباهن يهي خير كأن صمينا إنو إيا قول كأن كود واقينو إنو شرعي وافجينو ليش ما حين شرعك هو فجينا ورد عمل كاسمين يسيب ربك هذا جيني وحد سنة الراعيسم إذ كتابك إلهي الراعيسم يعني نمر والبغولين هاي دعوة دين وحي قبنا يسنت على الكتاب والسنة فإذا ذو إنك النقص النقون يسايا وامحي يصلح لنا أعمالنا إلهي وحنوها جيني يا عمل كين عمل كين إلهي إنوها جيني وحلما إن اقتدينا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا إنه قد أن إلهي كتاب كيسا إيا سنة النبي الله محمد قول كأنه نمر كأن بنقون يا قولا سديدا إلهي وحي إنه أبو أبال قديا إنه عمل كأنه هذا شيء إنه قول إذا آية هرها يسنى إلهي سبحانه وتعالى وكهر إنه لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبب لكم أن إلهي سبحانه وتعالى وإذن شعلان ويغفر لكم آيات دهورنا وحي إنه ضمانة قاضي إنه إلهي إنه دمبتافه سيد آيات دهنا إنه ضمانة قاضي دمبتافه آيات دهنا وحي مركات دير تهي قول كسديد كشرع قوافق سن أما عمل كسديد كشرع قوافق سن فإذا ذي صالح ليس وحي إنه قون إيسا إن إلهي عملك وكوها قاشيه إن إلهي عملك وكوها قاشيه كذلك وحي إلهي سبحانه وتعالى أنكو ختمي آيات دهنا أما النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام خطبة نؤمرك أكو ختمي جري إن منك إلهي يالا رسولك سنة يالا إنو قولي سيقول آدوين حديثك أما خطبة دهنا قيب تهديك كما قنيت وقيتك دائما إنو قلع العلن إنو نرانو فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تعز أيان مركا كفايد سنة هذه الكلمة وعن مركا وغانيك المدني نطعي أي لذهي إلينا سبحانه وتعالى وحن برينا إنو إنو وافجي صوابكم إلنا جنا إلى لي وحلوزي شرعا إن نكتر إنو أي لذهي نكتفي بهذا القدر إلى هنا سبحانك اللهم الحمد لله لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه.